ماذا نرد عليه وماذا نحج؟ نرد عليه بأن نقول هل محمد بن عبد الوهاب النجدي قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ سيقول بعد القرآن. طبعا القرآن كله مملوء من تحقيق توحيد الألوهية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات فيها كثيرة، القرآن مملوء من هذا. فهل محمد عبد الوهاب قبل القرآن ولا بعده؟ سيقول بعده. إذن القرآن هو الذي دعا إلى توحيد الألوهية وأوجبه وألزم الناس به. نعم. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، كثيرا ما نرى يعني الشباب إذا يذهبون إلى الجهاد ثم إذا عادوا يندمون على أنهم لم يطلبوا العلم الشرعي، فما وصيتك للذين يريدون أن يذهبون يعني حديثا إلى الجهاد؟ الإنسان طبيب نفسه، وقد نقول للشخص الأفضل أن تتفرغ لطلب العلم، وقد نقول لآخر الأفضل أن تذهب في الجهاد. إذا كان عند الإنسان رغبة في طلب العلم وكان وعاء للعلم، عنده حافظة وعنده فهم وذكاء، وهو في الجهاد ليس بذلك، إنسان جبان إنسان ضعيف البدن، فهنا نأمره بإيش؟ بطلب العلم. وعلى العكس من ذلك لو كان رجل قوي البدن شجاعا مقداما عارفا بآلات الحرب، لكنه في العلم ضعيف الذاكرة قليل الفهم، فهنا نقول لهم اذهب في الجهاد. وإذا كان هناك رجل ذكي حافظ قوي البدن لكنه يلحقه ملل وكسل في طلب العلم وعنده رغبة في الجهاد، نقول له جاهد. فالإنسان طبيب نفسه، وكل إنسان يمكن أن نخاطبه بشيء غير الذي نخاطب به الرجل الآخر. قد إيش؟ قد يغفل يعني قد يجهلها. الحمد لله إذا كان يجهلها تعلمها، لكن ما دام أهلا للقتال فالناس بحاجة إلى القتال في بعض مواطن المسلمين. هنا الصف الثاني معي. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في بعض البلاد تقام في المناسبات وفي الجمع مصارعة بين الثيران ويكون الثور الفائز يأخذ صاحبه مبلغ من المال. السؤال هنا، فهل هذا العمل فيه محذورا شرعي؟ والمال الذي يأخذه صاحب الثور هل فيه محذورا شرعي؟ إذا كانت المصارعة بين الثيران فيها ضرر على الثور وألم له فإنها حرام، لأنه لا يجوز لنا أن نؤلم الحيوان أو أن نشق عليه. وإذا لم يكن فيها ألم فإنها عبث وله لا خير فيه ولا فائدة منه، وهو مضيعة للوقت. وشراء الثيران من أجل هذه المصارعة إضاعة للمال. وأما إذا كانت المصارعة على عوض فإنها حرام بكل حال. فصار الآن المصارعة الثيران إن كانت تضر الثيران فهي أو بعوض فهي حرام، إذا كانت بعوض فهي حرام أو تضر الثيران وتؤلمهم فهي حرام، وإذا لم تكن كذلك فهي مضيعة للوقت مضيعة للمال، فلا يليق بالعاقل أن يفعلها. وكذلك ننصح إخواننا الذين تروق لهم هذه المصارعة ويمضون عليها أوقات طويلة في مشاهدتها في التلفزيون، نقول لهم إن الوقت أغلى من أن أن يفنى في هذا العبث الذي لا خير فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الكبرياء وزاري والعظمة لله، هل هذا الحديث من أحاديث الصفات أو يؤول هذا؟ قوله عن الله. نعم. نعم. نقول هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح نأخذه بظاهر، ولكننا لا نتعرض لكيفيته كسائر الصفات، لأن كل ما ورد من صفات الله عز وجل فالواجب على المسلم قبوله واعتقاده، لكن دون تكييف ودون تمثيل. فهل نعتقد أن هذا الإزار وهذا الرداء كأرديتنا وأسرنا؟ لا أبدا، ما يقينا أنها ليس كذلك، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فضل الشيخ حفظكم الله، إذا صام إنسان صيام التطوع فدعب امرأته فأخرج المذي، فماذا عليه؟ هل يعيد الصيام أم يكمل أم ماذا؟ نعم، إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة، أقول لك أنا هجاوب من عندي أنا، إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي بالذال فإن صومه لا يفسد، لا الفرض ولا النفل، يستمر فيه ولا حرج عليه. أما إذا نزل منه المني بالنون فإنه يفسد صومه، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة. ولا يحل للإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال، فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلا أو ما أشبه ذلك ينزل، فنقول لهذا الرجل لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل. لا هو أمذي ماذي ما على شيء يقول سبحان الله، ولكننا لا نسمح لأحد أن يعلم إلا إذا سمع منا خطأ أو سهوا لا بأس. نعم، معروف الرسل يا أخي من إنزال المني، المذي ما فيه إلا يغسل ذكر وأنثى فقط ويتوضأ. أقول نعم. يا شيخ، هل يجوز للمرأة يا شيخ هو أسأل عنده بالترتيب يا أخي الترتيب عنده. أقول يا شيخ، نعم، هل يجوز للمرأة أن تخرج شيء من صدرها ما يسمى بالدلع أو من ذراعيها أو من ساقها عند النساء؟ أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند النساء، وأما الرقبة فلا بأس أيضا أن تخرجها عند النساء، وكذلك الرأس. ولكننا ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها، فنقول كلما كانت الألبسة أضفى وأستر فهو أفضل، وننهاهن أن يترقبنا ما يكون في هذه المجلات التي تسمى الغردة، فيصنعن ما صنعه أو من يصنعن ما يعرض في هذه البردات من الأزياء، لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بنساء الكافرات سواء رضيت أم لم ترضى. وكلما كانت النساء أستر فهو أفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نساء الصحابة كنا يلبسن دروعا، يعني المقصود دروعا يعني القمص، تكون ساترة من الكف إلى الكعب، أي من كف اليد إلى كعب الرجل، وهذا هو الأفضل. نعم. إيش الساق لا بأس أن يخرج، لكن لا نقول البسي ثوبا يصل إلى الركبة، لأن هذا يخشى منه أن النساء يتدرجن حتى ترتفع ثيابهن عن ذلك. لكن لو أن امرأة مثلا رفعت ثوبها لتعمل عملا من الأعمال وأختها تشاهدها فإن ذلك لا بأس به، إنما الثوب يبقى مفصلا إلى الركبة فلا نرى ذلك، بل نرى أنه يكون إلى الكعب. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يكبر في المسجد الميكروفون في أيام العيد ومن بعدها العامة يكبرون؟ نرى أن هذا لا ينبغي. هل هو بدعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، أي يتقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا منها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، في مساجدهم، في بيوتهم، في مخيماتهم، في منى، دون أن يتقصدوا شيئا عاليا يكبرون عليه. فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هو من التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله، ليسعنا ما وسع السابقين الأولين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خير الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض المناطق التعليمية يا شيخ يحدث أن يكون هناك بعض، خاصة في القرى، بعض المدارس في عدد الطلاب قليل، فيحدث أن يكون هناك ضم فصول بعضها ببعض، مثلا ضم الصف الأول مع الصف الثاني، فيحمل المدرس مسؤولية أكبر مما يحمل مدرس آخر، فما أدري يا شيخ الضابط في هذا الأمر. لكن بارك الله فيك، كيف يضم فصل إلى فصل مع اختلاف المواد؟ هو حادث الآن يا شيخ، وأنا هذا لا يجوز بارك الله فيك، لأن مقر هؤلاء غير مقر هؤلاء، فلا بد أن يحصل خلل ونقص. ثم إني أعلم بل أجزم بأن الوزارة لا ترضى بها، لأن معنى ذلك أن الرجل سوف يسقط عن نفسه نصف الحصص إذا كانت الفصول متساوية، فالواجب أن يدرس كل فصل على حدة، حتى لو لم يكن في الفصل إلا طالب أو طالبة. هذا شيخ نظام تصله إدارة التعليم، تصله إدارة التعليم وقلة عدد الطلاب مثلا 9 طلاب، ما يخالف إذا كانت تصدره، فإنها لم تصدره إلا وقد عرفت الحل. لكن كلامي على ما إذا كان الأمر على خلاف نظام وزارة المعارف فإنه لا يجوز. طيب المدرس يدرس المواد هذه يعطى 24 حصة بما يكون 48 حصة، يعني يحضر درسين في حصتين في درس واحد، مثلا إذا كان درس الأولى والثانية مجبر أن أحضر مثلا درسين. لكن في الحقيقة هو فيه ضرر على الطلبة. الآن الطلبة، طلبة المستوى الأول سوف يستمعون إلى مقرر المستوى الثاني، أما إذا سمع طلبة المستوى الثاني إلى طلبة المستوى الأول فهو أهون، لأنهم يدرسون شيئا قد مر عليه وقد فهموه. لكن مشكل إذا كان سيدرس مقرر المستوى الثاني أمام أهل المستوى الأول، كيف يكون هذا؟ طيب المدرس يا شيخ، المدرس الآن اللي يحمل في هذه المسؤولية هذه كاملة، إذا قصر في بعض الشيء، يعني واقع مثلا إذا كان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل يقول ما أستطيع، أنا أريد أن أدرس كل فصل على حدة. هو قال هذا لا أستطيع ولكن يجبر على التدريس. طبعا على كل حال هذه مشكلة تحلها وزارة المعارف. يا شيخ، ما حكم الأضحية عن الأموات؟ النساب ما جاءت ما حكم الأضحية عن الميت؟ نرجو التفصيل. الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه، وإذا كان لم يوصى بها فالدعاء له أفضل من الأضحية له. والمشروع الأضحية عن الأحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس، يدخلون في العموم. وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يضحي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء إليه، ولم يضحي عن عمه حمزة مع أنه من أحب الناس إليه، ولم يضحي عن من مات من أقاربه، وأما مات من بناته فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع. ولكن لو أن الإنسان فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ وإذا الشخص فاتته صلاة العيد هل يقضيها أو لا؟ نعم، الذي يظهر الناس أن صلاة العيد فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإذا فاتته فإنه لا يقضيها لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة فإنه إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة وإنما يصلي ظهرا، وذلك لأن هذا الوقت وقت الصلاة إما جمعة وإما ظهر، فإذا فاتته الجمعة لزمه صلاة الظهر. أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدرك فلا فصل. نعم. طيب. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ، في رجل عمل عملية حفظكم الله في ذكره، فصار لما يجمع أهله ما ينزل في نفس الوقت اللي يحتلم أحيانا في الليل، يقول أحتلم ما أعرف أن أحتلم وأن ما لا أنزل، هل يجب على الغسل أم لا؟ جزاكم الله. أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضا سواء أنزل أم لم ينزل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ومعنى جهدها أي جامعها. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وأما إذا كان باحتلام، يعني احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئا، فإنه لا غسل عليه، لأنه مريض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ، حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تكون فيها صور؟ اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور لا بأس به، لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة وليس من أجل الصور. أما المجلات التي لصق للصور وتقتنى من أجل الصور فإن هذه حرام، لا يحل اقتناؤه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الأراضي عن طريق شركة الراجح؟ وإذا كانت لا تجوز فما هو وجه الشبهة في ذلك؟ كيف يكون هذا الشراء؟ والله ما عندي خبر عن طريقة التفاصيل حقت العقود حقتهم، لكن ما أدري في أحد مثلا وصله الخبر. هل منكم يعرف كيف الطريقة اللي هي؟ الطريقة الظهر أنه يشتري الراجحي العقار ويدخله في يعني في خزينته، ثم يعني لك الخيار في أن تشتري أو ترفض، يعني أنت مخير. إذا كانت الأراضي عند البائع وجاء إنسان يشتري منه أرضا نقدا، يقول هذه الفلوس، فقال: بعتها عليك ب10,000. ثم جاء إنسان آخر يشتري أرضا مثلها لكن ليس معه دراهم، فقال له صاحب الأرض: أنا أبيع عليك هذه الأرض ب12,000، وقد باع نظيرتها ب10,000 لكن زاد 2,000 لأنها ستكون مؤجلة مقصرة، فهذا لا بأس به لأن الأرض عنده. أما إذا قال: أنا أريد شراء أرض وليس عندي دراهم، فأذهب إلى التاجر وأقول: اشتري الأرض لي ثم بيعها علي مقسطة بأكثر مما اشترتها به، فهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا حيلة على الربا. لأن هذا التاجر لولا أنك أتيت إليه ما اشترى الأرض، فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة، والقرض بزيادة ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذا القرض جر إلى المقرض منفعة، وهي زيادة الثمن، فهذا حرام وهو من الحيل على محارم الله عز وجل. وأما قول التاجر لو أن هذا الذي اشترى الأرض هون لقبلت الأرض، فهذه كلمة كما يقولون من باب ذر الرماد في العيون، لأنه من المعلوم أن الذي قد احتاج الأرض وجاء يتوسل إليك أن تشتري له ثم تبيع عليه، من المعلوم أنه لن يرجع إذا هو محتاج لها. وإذا قدر أنه رجع واحد من 10,000 فليس هذا بعبرة، على أني سمعت أن الذي يرجع بعدما يشتريها التاجر يكتب في القائمة السوداء بحيث أن التاجر لا يعامله بعد ذلك، وهذا كالتهديد له إن رجع، فسوف يقبل على كل حال. فصارت الآن المسألة فيها تفصيل، إن كانت السلعة عند البائع من أصل من قبل أن تأتيها فلا بأس أن يبيعها عليك بأكثر مما تساوي اليوم بثمن مقسط، وإن لم تكن عنده بل اشتراها من أجلك ثم باع عليك بزيادة فهذا لا يجوز. نعم. بعد من اللي بعد؟ يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما حكم الاهتمام بالمأمور؟ الاهتمام بالمأمور كيف الاهتمام بالمأمور؟ إن كان الإنسان دخل مع الإمام في التشهد الثاني وأنت مع الإمام الصلاة، جاء إنسان وأتم بالمأمور. نعم، يعني معناها الاهتمام بالمسبوق وفي حال قضاء ما فاته هذه. طيب، قال العلماء إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من من من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك. أولا لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة، وثانيا أن بعض العلماء قال إن هذا لا يصح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك، وفي قوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بالجواز. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في ما يفعله كثير من الناس في بيع القرض العقاري بأرض أو بغير أرض؟ في إيش؟ بأرض أو بغير أرض. في إيش؟ في إيش؟ قرض العقاري. قرض؟ نعم. اللي يستلم من الحكومة لبناء الأرض يبيع على شخص آخر مقابل مال. يعني يعطيه اسمه؟ نعم، كيف؟ مقابل أخذ مبلغ المال منه. أولا أني لا أرى أن تقول لشخص ما رأي الشرع في كذا، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كل ما يقوله شرعا، قد يخطئ الإنسان. فأنت إما أن تقول ما رأي الشرع في نظركم، وإما أن تقول ما رأيكم أو ما تقولون في كذا، عرفت؟ فنحن نقول في الجواب على هذا السؤال، إذا اشترى إنسان أرضا شراء صوريا وذهبوا إلى كاتب العدل وأفرغت باسمه ثم عرضها على صندوق التنمية، والله تعالى يعلم أن هذه الأرض لم تنتقل عن صاحبها، وكذلك صاحبها يعلم ذلك، وكذلك المزور يعلم ذلك، فهل هذا كذب أو صدق؟ أسألك أنت، والكذب حلال ولا حرام؟ والتحيل على أنظمة الدولة بطرق ملتوية خيانة؟ إذن اجتمع في هذا الكذب وخيانة الدولة والتحيل على أنظمتها، وأنظمة الدولة إذا لم تخالف الشرع تجب مراعاته، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالتحيل على إسقاط أنظمة الدولة كالتحيل على إسقاط شرع الله عز وجل، لأن طاعة الزوجة لأن طاعة الدولة فيما ليس بمحرم أمر واجب بإيجاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفهم بعض الناس أو تفاهمهم بأن الزوج بأن سبحان الله بأن الدولة لا يجوز أو لا تجب طاعتها إلا إذا كان الله قد أمر بهذا الشيء بعينه، أقول هذا الفهم أو التفاهم خطأ، لأنه إذا كان هذا الشيء قد أمر الله به بعينه صار لزاما علينا إن كان واجبا أن نقوم به سواء أمرتنا به الدولة أم لم تأمرنا. أفهمت؟ فقول بعض الناس مثلا أنا لا يلزمني أن أفعل ما تأمر به الدولة لأن الله لم يأمرني به، فنقول إن الله لم يأمرك به تفصيلا لكن أمرك به إجمالا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا نحن الرعية الذين في أعناقنا بيعة لولاة أمورنا، الواجب علينا أن نطيعهم إلا في المعصية. يعني لو أمرونا بالمعصية قلنا لا سمع ولا طاعة. لو قالوا مثل نزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين قلنا لا. لو قالوا احلقوا رحاكم قلنا لا. لو قالوا لنا اقطعوا أرحامكم قلنا لا. عرفت؟ طيب أظن قد اصدرنا فتوى في ذلك، قلنا هذا حرام كذب وأخذ المال من غير وجهه، فيكون أخذ المال باطل وخيانة للدولة. وموسى الآن كأنه يشير برأسه يقول انتهى المجلس لأنه أذن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.